بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبيه المصطفى الأمين، وعلى آله الغر، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. وبعد، مع الفصل 33 من المجلد الثاني من كتاب جامع الأصول لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخ نووي، وهذا التقسيم للفصول بحسب هذه الطبعة. ويتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أو الموضع من كتابه عن العزلة والخلوة والذكر بحسب طبيعة كل شخص. يقول رحمه الله: واعلم أن العزلة والخلوة معروفتان مطلوبتان شرعا، كما في قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الله. وقال تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. مفتاح الخلوة وعزلة الخلق أن تكتفي بالله هاديا ونصيرا عن الخلق. وفي الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر المؤلف أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ الله الله الله. قال: قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليهما السلام. حب الناس إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. فدول الغرباء والفرارون بدينهم من الفتن، مقامهم كده عيسوي، أو قدمهم قدم عيسوي نسبة لسيدنا عيسى، ويبعثون معه عليه السلام. أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر مرفوعة، والأجري في الغرباء، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول موقوفة. الله الله الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وفي الحديث أيضا مما يساعد على هذا المعنى: خير الناس من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم رجل يعبد الله في شعب من الشعاب ويدع الناس من شره. يبقى نيته في العزلة، ودي نقطة مهمة قوي، نيته في العزلة أن يدع الناس من شره، لا أن يبتعد عن شر الناس. لا، أحسن الظن بالناس وأسئ الظن بنفسك. وإنما تريد بالعزلة أن تحمي الناس وتحفظهم من أن يصيبهم شر منك. يا سلام. يقول المؤلف رحمه الله: قال أهل الحقيقة: الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه. الخلوة والعزلة على مرتبتين: حسية ومعنوية. الحسية أن تختلي في مكان منقطع عن الخلق لفترة من الفترات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء شأنه يتعبد ويتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكما هو في السنة في الاعتكاف في أيام محدودة في رمضان. طيب، فهذه هي العزلة أو الخلوة الحسية. وهناك العزلة أو الخلوة القلبية، أن تعتزل بقلبك الفتن، وأن تعتزل بقلبك الأكوان والمحدثات كلها، ولا يكون في قلبك سوى الله سبحانه وتعالى. ودي عزلة وخلوة دائمة، إن البني آدم يفضل محافظ على قلبه أن يخالط غير الله، وكما لا يحب الله العمل المشترك فلا يقبله، فالقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك اللي فيه نية مشتركة ما بين ربنا وما بين غيره، والعياذ بالله في المرآة وقصد غير الله في العمل، العمل المشترك لا يقبله. وكذا القلب المشترك الذي فيه سوى الله لا يقبل الله عليه. وهذا هو معنى التوحيد، أن توحد الله بقلبك، ألا يكون في قلبك سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقصود العزلة في الحقيقة ومقصود الخلوة. الله الله الله الله. ولهذا أذكر أن عزلة العوام هي مفارقة الناس بالجسد طلبا لسلامتهم من شره، لا لسلامته من شرهم. ده أنت تبقى قاعد، اللي ينوي هذا في خلوته أو عزلته يبقى ده كده قاعد بيسيء الظن بالخلق، وبدل ما بياخد ثواب بياخد ذنب ومعصية بسوء الظن بالخلق، إنه قاعد كافي إيه ليكتفي عن شر الناس. لا، اقعد كائك في خيرك شرك، النية الصح كده. عزلة العوام مفارقة الناس بجسده، اللي هي العزلة الحسية، طلبا لسلامتهم من شره، لا لسلامته من شره. والعزلة على الوجه الأول صفة الأتقياء، اللي هي طلبا لسلامته من شره، لسلامتهم من شره. على الوجه الأول طلبا لسلامته، الوجه الأول هنا مقصود، والعزلة على الوجه الأول صفة الأتقياء. الوجه الأول هنا إيه؟ أن يكون لسلامتهم من شره، لأنها نتيجة احتقار النفس واستصغارها ومعرفته بعيوب نفسه. وعلى الصفة الثانية صفة الشيطان الذي يرى نفسه خيرا منه، فلننتبه إلى هذا. إذا أردت أن تعتزل الخلق فاعتزلهم لتكفيهم شرك، لا لتسلم من شرهم. والعزلة على الوجه الأول بأن يسلموا من شرك هي صفة الأتقياء المتواضعين المقرين بعيوب نفوسهم وشرورها. أما الأخرى فمن صفة الشيطان الذي يرى نفسه خيرا من الخلق. أما عزلة الخواص فهي مفارقة الصفة البشرية، يعتزل الصفة البشرية والأوصاف المذمومة والنقائص إلى الصفات الملكية، يتصف بصفات الملائكة من دوام الطاعة ومن دوام ذكر الله ومن دوام الإقبال على الله ومن التحفظ من مخالفة الله في كل قول وفعل. ثم يذكر من فوائد العزلة السلامة من الغيبة والرياء والنفاق ومن الاشتغال بزينة الدنيا ولهوها، والأمان من ملل الأصدقاء أن يملوه، وستر الفاقة عن العدو والشامت إن كان ذا فاقة ستر نفسه، والتفرغ للنظر في العلم واستنباط الحكمة والتفرغ للنظر في العلم واستنباط الحكمة. وهذه هي لي عزلة الخواص أن يفارق نفسه. ومن ثم في القصة المشهورة عن سيدي أبي اليزيد البسطامي قدس الله سره الخفي، قال: رأيت ربي في المنام فقلت كيف أصل إليك؟ قال: فارق نفسك وتعالى. فارق نفسك، فارق أوصافها المذمومة، فارق نفسك وتعالى. وقال سيدي يحيى بن معاذ: من كان أنسه بالخلق ذهب أنسه إذا فرق، لما فارق الخلق يذهب أنسه. ومن كان أنسه بالله استوى عنده الأماكن كلها، مش فارق بقى معاه يعتزل هنا يعتزل هنا يعتزل هنا، إنما أنسه بالله. هذا أيضا في معنى عزلة الخواص اللي هي العزلة المعنوية. وقال أبو بكر الوراق: وجدت خير الدنيا والآخرة في العزلة والخلوة وشرهما، وجدت خير الدنيا والآخرة في العزلة والخلوة وشرهما في الخلطة. وقال الشبلي رحمه الله: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، فالأولى بالمرء أن يستأنس برب الناس ويستعيذ به منهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا أصل لما قرره سيد الشبلي في هذا القول. واعلم أن التوفيق للعزلة دليل سعادة الأبد، لأن من خالط الناس داراهم، تداريهم وتنافقهم وترائيهم، ومن داراهم رآهم، ومن رآهم نافقهم، ومن نافقهم استحق الدرك الأسفل من النار بنص الكتاب العزيز. ثم يختم هذا الفصل بنصيحة مخلصة صادقة عميقة: عليك بمحو اسمك من صحائف القلوب وصحائف الألسنة. اطلب الايه؟ الخمول، وألا يذكرك الناس لا بخير ولا بسوء. فإن العرفاء بلاء، المعروف والذي هو على رأس طائفته بلاء. فإن العرفاء بلاء ناقص، والخامل كامل، وطالب الاسم والرسم عاوز يبقى صاحب اسم بين الناس كده مشهور ومعروف وله رسم، له هيئة كده، داخل بطيفته وطالع بطيفته وعليه هيئة معينة كده مخصوصة يسموها ايه؟ الناموس، عامل له ناموس كده في الدخلة في الطلعة في الخارجة وفي المشية، اللي احنا بنسميه باللغة العامية بتاعتنا بقى عامل له برستيج يعني، بس برستيج مشايخ يعني. يقول لك طالب الاسم والرسم ظاهره عامر، سيدنا الشيخ رايح سيدنا الشيخ جاي، وباطنه خراب لأنه إنما طلب الاسم والرسم، طلب الظواهر ليظهر بين الناس ويشتهر بينهم، وليس بطالب الحق ولا الحقيقة. طالب الاسم والرسم ظاهره عامر وباطنه خراب، وطالب الحق والحقيقة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وطالب الحق والحقيقة باطنه فيه الرحمة، في باطنه تجليات الرحمة الإلهية والرأفة الإلهية ونحو ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي تتجلى على قلبه وتمده مداه، وظاهره من قبله العذاب لكونه مفارقا للخلق، لا يستأنس بهم ولا يركن إليهم. الله، حكمة جميلة أوي. واعلم أن التوفيق للعزلة دليل سعادة الأبد، لأن من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم، تطلع من المدراء للرياء ومرأتهم، ومن رآهم نافقهم، ومن نافقهم استحق الدرك الأسفل من النار بنص الكتاب العزيز. وعليك بمحو اسمك من صحائف القلوب وصحائف الألسن، فإن العرفاء مظاهر بلاء. العرفاء المعروفين من عرف القوم، يعني صاحب لواهم واللي يرجع إليه في شأنهم، فإن العرفاء مظاهر بلاء، والخامل كامل، وطالب الاسم والرسم ظاهره عامر وباطنه خراب، وطالب الحق والحقيقة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسعادة الأبد، وأن يمحو اسمنا من صحائف القلوب وصحائف الألسن، وأن يرزقنا خمول الذكر، وأن يعيذنا من طلب الاسم والرسم، وأن يرزقنا طلب الحق والحقيقة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.